متمكن. لما ذكر المصنف أن التصغير يدل على التقليل وكان في ذلك نوع غموض في بعض الأسماء أشار إلى بيانه فقال: وقولهم وصيغر منك ودوين هذا وفويق هذا لتقليل ما بينهما، يعني ما عدها ما يشتي إنه ما بالتصغير هناك لذا حتى أنها بطول التصغير لليت من نفسه المفروض التصغير لذا. إذا قلت إيش رجال معناه رجل صغير ولا، وهنا وش بيكون التصغير حين أقول صغير منك؟ هل أنك صغرتك أنت أو صغرت واحد غيره؟ وكذلك دون وفوق قال هذه تقليل ما بينهما. إذا قلت مثلا أصغر منك فإذا كأن ليش المسافة هي هذه ايش؟ الصغر بينهم هذه بينك أنت وياه الصغر قليلة قليلة هذه بينك وبينه يعني هو المسافة هذه بينك ما سوى سوى قرب ولا زمن ولا وش ما هو يعني ما بينهم النسبة بينه وبينه والله شو ما كان إيه، ولذا قال تقليل ما بينهما سواء من زمن ولا مكان ولا شو ما، أي بين المفضل والمفضل عليه في قولهم أصيغر منك والمضروف وما أضيف إليه الظرف نحو فوق هذا ودوين هذا من التفاوت. يعني إن هذا إذا قلت فوق معنى أن فوقي قليل، يعني التصغير في نفس المسافة ما بيني وبينك في الفوقية الفوقية ولا فد هي فيها هي فيها هذي هي المسافة هذه بيني وبينك في الفوق والتحت فوق بس ولا هذه ما بيني وبينك والضرب الفوقية ولا التحتية اللي فوق أوه. المضروب والذي فوق الشخص الثاني هذا عندك فالأول فالمسافة إذا قلت مثلا ما بيني وبينك فالمسافة وذا فالضبط نفسه فالزمن لا فالمكان ها الله إذا قلت فوقي هو يجي معنى أن فوقي قليل فإذا التصغير للفوقية فالضبط ولا فإذا التصغير لها وإذا قلت تحت صحيح ايه ولا دويني ولا هو في ليه فالتحقيق ايه ايه هو في نفس ما مثلا في اسم التفضيل ما بيني وبينه المفضل ده بيني وبينه ايه والظرف كذلك الظرف ما بيني وبينه المسافة الزمن كذلك يعني ظرف ظرف مكان ولا ظرف زمن. وبيان ذلك في أصيغر منك ونحوه أن المقصود من تحقير المنعوت ليس تحقير الذات المنعوتة، ما قصدي إيش حين أقول ويجي إن تصغير لي، بل تحقير ما قام بها من الوصف الذي يدل عليه لفظ النعت فمعنى بويرب ذو ضرب حقير، ما سبر تحقير له الشخص الضارب أبلاش الوصف الواقع منه. فعلى هذا معنى أصغر منك أن زيادته في الصغر عليه قليل، يعني أصغر منك قليلة ما هو صغر متفاوت كثير، لأن فعل التفضيل ما وضع لموصوف بالزيادة على غيره في المعنى المشتق هو منه فهو مفيد لتقليل الوصف. لا فعل التفضيل مفيد عنده زيادة، لكن حين جيه حين صغره جاء معنى أن الزيادة صغير، معنى أنها اشتركنا في أمر وانت فضلت انت علي فيه ولا قليلة لا لا افاد التفضيل كم ما كان به قليل ولا كثير ولا ايه لا قبل لو بتدل على الصغر ولا دل على الخبر هذيك الدائرة زم من ايه منها منافع، اما اذا ما بشي هو بايس يحمل عليهم جمعة فاذا سافر بايس فر ان احنا نخصصه واحد والزيادة لا قلنا التفضيل بس تفضيل قليل وتفضيل كثير لها زيادة. عاد زيادة حصرة ما بلا بلد. فإذا قلت زيد أفضل من عمرو ما معناها أنها قد حصل منها بينهم فضلية؟ زيادة في الفضلية؟ ما هي تحديد حتى نقول أنها مثلا كثيرة وإذا فقرناها نافع نافع بينها، بل هي محتملة للقليل والكثير. أي فإذا قلت أفضل جاءه معناها أنها فضل قليل بينها. وفي فوعك هذا ودوينا هذا ونحوهما أن الغرض من تصغير هذه الأزمنة والأمكنة قرب مطروفها مما أضيف إليه من ذلك الجانب الذي أفاده أفادته الظروف. كيف؟ ما بالشيء بيفيد احنا قلنا بيفيد ظرف الزمان وظرف المكان إذا جيت به يعني مصغر. معنى خرجت قبيل قيامك قرب الخروج من القيام من جانب القبلية، ومعنى وقفت دون دوين النهر قرب وقوفي من النهر من جانب الدنيا. وقف على هذا فهو مفيد لتقليل الذات يعني ذات الزمن دين. أما لا الضرب نفسه في معنى معنى أن ضرب وال لا وقفت دون النهر كيف باية بدل ما تقول جنبه ما هو دون النار يعني ما هو شيء فوق النار لا يعني وقف كفلة قليل ما يعني بيني وبينه قرب في المسافة تركت القبيل ما هي تقليل لذات ليش الشخص زي هذا لا هي ذات من النار جاءه تقليل للذات تركت القبيل قيامي فإذا قال به بهنية القبلية القبلية والبعدية ومثلا في المسافة في الزمان وفي المكان فإذا التصغير لها لذات ذات الخروج ذات الدنيا القرب والبعد ها وهو ذا هو الزمن كان إذا قلت مثلا جيت قبيل زيد ولا بين الذاتين زمن ولا هاي هي فقر الزمن ذي وإذا ومكان يعني تصل لذات الزمن ذي والمكان والمكان كذلك قرب في المسافة ذات المسافة قليلة إذا قلت قبيل لا دوين النهر معناها أنها قرب المسافة في تصغير نفس الضرب بين النهر صغير يعني كان يعني فهو مفيد إنه لتقليل الذات يعني زي الأشياء ما بلا ما هي تقليل الذات المنسوب إليه هذا الفعل لا يتوهم واحد إنه ما بلا ليه للأسماء ذواتها بس كل غيرها هي الأمور دي بينه النسبة دي بينه ذات الواقف ما يتدخل منها ها ذات الواقف ذات الواقف ما هم قلل قبل نفس الوقوف قال وقف على ذلك قال فهو مفيد لتقليل الذات كان الذات كلامي هو تقليل للذات هذه شرحناها لك وبيناها ما هو تقليل للذات المفهوم هذه بيقدر واحد ما يعتبر التقليل الله فيها وهي المنسوب إليه يعني لا يقول واحد إنك خرج عن تقليل الذات بل عادها إيش تقليل للذات الله قرب النهر قلنا المظروف وش ماذا سواء من زمان ولا هذه بين ما أضفت إليها المضافة إذا قلت قرب مثلا قبيلة زي ما بحنيها ظرف ما بينها ظرف الزمان زي فأنا قللت هذا ذاتنا الحاصلة ما بين الليل ما بين الذات يا سيدنا أصيغر منك هي مثلها تقليل الذات ايه أصيغر منك قللنا ذات بأنها صغيرة ولا عنا لا ما قللنا ذات بأنها صغيرة لا الحين إذا قلت زيت مثلا زويت ولا مثلا رجل رجال هذا في تفصيل للذات نفسها أما ذا عندك معناها القرب ما بين ذي الصغير وذي الصغير ها فإذا الصغر الحاصل بينهما متقارب يعني قليلة يقول لك ان السر ما بيجي الا في الذات. اي ولا كل الاوصاف ما تاتي الا للذوات. اين اقول ضويرف؟ مش ضويرف. وش معناه؟ معناه انه رجال صاحب ضربه. هو صغير في نفسه الضارب؟ لا لا. ها ما بلا الصفه الحاصله له. هو صفته من الصغر ناقصه. كيف؟ الصغر كيف كيف بتقول في الكلام؟ صغير مني. لا لان بيني انا وياك قلنا لك نسبه. ما هي نسبه في الصغر. فاذا هي بسيطه هذا تقليل للنسبه الحاصله له. ما هو سابر اصغر اقول انا صغير. بأصبر انا صغير. لكن عندما أفعل نسبة واحد منهم صغير، واحد صغير واحد كبير. لا حق بالنسبة صغر أنت النسبة الحاصلة بين الشيء أنت أول من الليل ما هي تصغير للذات نفسها. ما تصغير للذات أبدا. لا لا للنسبة مثلا دلحين أقول هذا صغير من هذا ها. فإذا معناها بين هذا وهذا قدم صغار جمع ما بلا نسبة الصغر بينهم قليل. ما هي للذات، ما هي إلا للنسبة الحاصلة بينهم. أيوة ما ذات النسبة، ما بلاش إنه للشخص هو. قد يفيد بس. ما هذا الشخص. يقول إنه يفيد بس. أيوة لذات النسبة. عسابر ما بلا إنه هو يشتي يقدر إنه على للذات الشخص. ما بلا قد يمارك على هالذات، ما بلا أفادت بس. لا ما هي مقصودة لا ما المقصود اني اذا قلت هذا اصغر من هذا ان هذا صغير بدو صغير من غير ما بلا ان اشتي نسبة الصغر بينها بدي حاصلة هم ما هدي عنده لان ما هو لا تصغير للضرب كيف باتكم ما بلا مرضى هو صاحب ضرب لا لا هو صاحب ضرب صغير معناها ما معناها انه هو هاي صغير صغير الضرب هو في نفسه هذا نفسه ما بلا دل على صفة حين قوله ذو معنى انه صاحب ولا وهذا الصفة فيه صغير ما هي هاي كبير يعني الضربة حقيقة القرب والوقوف هو نحو ما القرب والوقوف يصبر ذاته ما هو هو زمان فرق ونحو ما وحيسنه مما صغر من فعل التعجب شاذ وليس بقياس اذ التصغير من خواص الاسماء وانما جراهم عليه تجرده عن معنى الحدود والزمان اللذين هما من خواص الافعال فان تشبه الاسماء من جهه فاذا صغروا ولا تصغير الشاذ وخلفنا لا على حدث ولا على زمان يا سبيله ايه ولكنه شاذ هو شاذ لانه ما بيستقر للاسماء ها؟ وما احسنه هو نفس الصيغه كلها ما احسنه لا هي نفس الفعل وإذا قال إن قال قال قال إن هنية إن الشذوذ فيها لقي الحين نفع نعم ما هو لكن وين صغر ها هو الفعل تصغير فيه فإذا هو شاذ مثيل هاي بيفيدها الصيغة كلها هي صيغة جمعة يعني وضعوا هذا الصيغة للي للتعجب لكن الشذوذ من جهته تصغير الفعل لا ما بيدل على الحدث والزمن ايه جامدة فيه دلالة لكن ما هي دلالة الفعل يدل على الحدث والزمن ومشابهته معنى لأفعل التفضيل يعني حينهم بيصاغوا من معانيه يعني وبنيا من أصل واحد بشروطهم فإذا المشابهة هنية للاسم خلته هنا جوزت اني ايش؟ ان يعاملوه معاملة الاسم يعاملوه معاملة ها؟ ها؟ عشتي من البنية حين هم بيبنوا من شيوه شروط من دلاتي شروط بمعنى انه لما اشبهت من تي الامور يعني قربته زيادة هي فيها أولى بالمشابهة. مشي كان هي الأولى بالمشابهة. لما بنوا من شيء واحد فإذا تتبع إليه من شبه قوي. فإذا قدروا مشابه للاسم فإذا بيعامل معاملته فقروا. فصار رافع للتعجب كأنه اسم فيه معنى الصفة كأسود وأحمر. والصفة كما تقدم إذا صغرت فالتصغير راجع إلى ذلك الوصف المضمون لا إلى الموصف. ففي مثل ما أحسنه التصغير راجع إلى الحسن وهو تصغير التلطف، لأن ما بحسن صغير وحسنين ما بيرجع إليه، ما جاء إلا تصغير التلطف. يقول العلم قل يا بني بني قبل من اللطافة، كان لما بيرجع إلى الصغر والصغر فيه لطافة على ما قال لنا هناك، فيه لطافة فكأنهم ردوا إليه. أي في كلا ما المرجع إلى ليه إلى تصغير الذات الشيء. والتصغير راجع إلى الحسن وهو تصغير التلطف كما تقدم في نحو يا بني كأنك قلت هو حسين في حسن حسين تصغير. ايوه غير ما بيصغروا ذاته. ايوه قلنا لان عند الصفات مثل البارد ان كده اشبهها كده عامل معامله الصفه هي مثل الظرف ما بيصبر ولا راجع الى ليه الى الظارف. ومين اكتسبت الظاهره؟ اما الظرف غير انها بيرجع الى الروح. اذا قلت هذا في نفس الموصف ما بتصغر الموصف. بتصغر الوصف الحاصل منه. وهنا نفسه ما بنصغر الحسن. نفسه ما قال ما بلا بنصغر له. ما يرجع اليه هو تصغير التلطف فقط. ما اشتي صغر الحسن. الحسن في ذاته ما اشتي تصغير. ما تصغيره هنا ما هو من باب تصغير التلطف فقط. كان من الحين يقول بي حسن حسين. من أين حسين؟ يا سيدنا. في الوصف ذي. ما بلا تصغيره لا للتلطف فقط. من أين صار فيه معنى الصفة؟ حين اشبهها ما هو قال بدي اشبهها. اشبهها على الصفة. اشبه فعل ما حامل اشبه الاسم ولا تفضيل اسم التفضيل. ايوه اشبه وتصغيره ما بلا اصلا ما باعوه للتصغير ما كان سموه بها لا يجيبها لانها بس ما في الكوميت ومثل كلها قدية هاي اسماء ما عب ينظروا الى ما كانت عنه. والمراد التعجب منه إذيه ما هو حيثنه وهو مفعول نحو أحسن. يعني المراد المتعجب منه وهو المفعول زيد. فإذا جاء هو قلنا من تصغير له التلطف التلطف يعني ما هو سابر قلنا فيه ما المقصود بالتصغير زيد ذاته. ايوه قلنا ما هو سابر نحن نقول اذا بدأ المقصود بالحسن هو زيد فاذا نقول انها هنا تصغير بما احيثنا لان ما معناها الا تصغير الذات وتصغير الذات ما معدهم في ذهل المعنى المقصود ما جاءه مراد به لا تصغير له ليه تصغير التلطف فقط. المراد تصغير زيد لكن لو صغرته لم يعلم أن تصغيره من أي وجه أمن جهة الحسن أم من جهة غيره. فصغرت أحسن تصغير الشفقة والتلطف لبيان أن تصغير زيد تصغير التلطف راجع إلى حسنه لا إلى سائر صفاته. يعني يقول على زيد صغير نقول ما وحيد صغير من جهة الصفة من جهة الصفة. فالعين قال أنك لو قلت أنت مثلا تصغير لزيد زويد قريت بارز أن تصغير الده ولا تصغير الذات ما احنا داري انها اردنا انها من جهة الحسن ولا من جهة الضرب ولا من جهة كذا ولا ما بشي قالوا هي حمدت فقط. فإذا قالوا هذا مسكر على الوصف يرجع إلى المه. هي المتعجب من. ولو أرد نده لكن جوه من تصغير له. أتلاه. جاءوا معنا حيسن ذه كان يقول زويد والتصغير للصفة هذا الواقع منه ولو المراد الذات لكن المراد إيش تصغير الثلاثة كبا لكن يبينها أيوة ما شنه جاهل مثل الحين أقول يا حبيبي الحبيبي ها هو كبير أردت إنه صغير ما أردت إنه صغير ما بلا تلطفها لأن العادة إنه صغير جوه وتلطف ولا صحيح ايوه قال تصغير الثلاث راجع الى حسنه لا الى سائر صفاته معناه انه جاءه بين قيس الحسن هنا لك لا بين له وليش عاد دخل الشفقه الرحمه يا رحمه عندما يقول حيثنا يعني انت لو جه حال في رحمه يقول ما راح حيثنا سواله هو الواحد شيبه لكنها ما قصدي ما قصدي انه الصغير هو حتى شفقه هو يعني بيعامل ما بتعامله معامله كان ذي خلاص كانه صغير معي ونحو جميل وكعيب لطائرين صغيرين ومثلهما سكيه لاخر خير الحلبه الحلبه ما كان ما جميل وكعيب لاخر خير الحلبه طيبين هذا الحد ما قد جابه خبر السبات حلبة السبات آخر واحد يقولوا له سميت لا سكيت لأن السكت حلبة يسموها حلبة احنا بتقول حلبة حلبة السباك في الحلبة آخر واحد يجي في السبات عندي سابقوا معهم أسماء من الأول لما الآخر كل واحد في مرتبة والمصلى والمثلى والمثلى فإذا آخر واحد اسمه سكيت كيف آخر واحد على هذيك على الجلسة الأخيرة والأولين نبقوا كلهم وكذا ما عندك سكيت وش عاد تشتري سكيت يا حبيبي اللي فايدة يعني سكيت وكذا نغير لطائر أيضا نغير وكميت لفرس أو للفرس الذي لونه بين الحمرة والسواد هذا موضوع على التصغير قال أما هذا هي موضوعة على التصغير ما معنى أنها مصغرة يعني أساميها هكذا كأن هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال إن هذه مصغرات لم يظهر للتصغير فيها معنى ورجع جواب لها قال هذه موضوعة على التصغير وليست إيش مصغرة بعد ليش التكبير ما كانت مكبرة بل هي مصغرة ولا تدل على وقد ذكرت أن التصغير يدل على التقليل وقد ذكرت أن التصغير يدل على التقليل فأجاب بأن التصغير المفيد للتقليل هو التصغير الطارع المكبر وأما ما ذكر فهو موضوع على التصغير ولا مكبر له فليس مما نحن به ها كيف هاي ما سافر قلت أشرب هناك قال ألا تكون على صيغة التصغير ولا قال جعلنا شرط قال هناك شرط التصغير ألا يكون مذكرا إلا معها كذا هي ما بشيء أصلها كنت مثلا ورجع رجع صغر ما لا تصغير لا ما هي موضوع لا ايوه تصغير حسن ما هي ما بيعتبروها هذا الحين لكن اشتي وضعها في البداية هي مصغرة ما بلنهم ارجع سموا بليش بالمصغر هي تسمية بالمصغر ماذا ما معناها ان تسمية بالمصغر ما قال لها مخبر بالكل يعني ما كان موجود ورجع صغره لا فرق بين ما قال لها مخبر لها مخبر ومصغر قال وإنما نطقوا بأسماء الطير المذكورة مصغرة لأنها عندهم مستصغرة واستقروا من لوازمها فوضعوا الألفاظ على التفضي ولم تستعمل مكفراتها. قال الرضي وأما خميسة هو تصدير أكمت وكمتة تصدير الترخيص ما وضيه فيها حد. وقد ذكرنا أن المراد بتصدير الصفة تصدير المعنى المضمون لا تصدير ما قام به ذلك المعنى. قال هاهنا هم فقرة وهي ما خميسة ما هي موضوعة على ليه على التصدير يعني لها مكبر بل قال لها مكبر ورجعت فقرها تصدير الترخيص قال لها مكبر ورجعت اي ما لا تصدير ترخيم تصدير ترخيم وتصدير عايدي يجي منها حرف لا اشتين كان بالتكبي لها هنا مكبر ورجع فقروها ورجع تموت يعني كنت على كمسة قلت من حلف والعمزة للنسان كمسة قبل أن يفقروا ايوه لا مع التصدير مع التصدير الوش الترخيم مع سهو تصغير ترخيم ايوه تصغير ترخيم ايوه هو لا اسم التصغير الترخيم هذي بيقع في حد فاذا هنية اشتي انك قال له مخبر ورجع صغر ورجع سميله ونظروا الى ليش الى الصفة الحاصلة فيه لان فيه قله من الوصف فيه قله ايوه تحذر كيف يقول قال وقد ذكرنا أن المستقل المراد بتصغير الصفة تصغير المعنى المضمون لا تصغير ما قام به ذلك المعنى بل جاءه تصغير نفس الصفة والخمتة لون يلزمه الصغر نفس الخمتة قال إذ هي لون ينقص عن سواد الأدهم يعني قليل كما نقص ما هو أدهم كامل ما هو أدهم كامل نقص ويزيد على حمرة الأشكال هذه زيادة كيف خلاها إذن صغر من جهة كونه نقص قليلة عن لي على الأدهم عمرين اللون اللي مصر يا قدوة تصير للصفة يا أخي منين قال قبل أن يبين لك وش هو الأكمل ها ديها قد فيه قلة ولا وإذا نقص قليل عن لي على الأدهم ايوه لكن وزاد على ليش على الأشكال ياخذوا ايش كمل من اللي لازم ان اللون لازم الصغر مع انه زايد من جهه ثانيه هلا بيقولوا من جهه يعني هلا لازم من جهه الصغر قال فهو بين الحمرة والسواد فوضعوا كميتا على صيغة التصغير لصغر معناه المضمون يعني نظر الى ذا لا بعيدة وإيش فائدة هذا الحين لو تصغروا على يا هو تصغير حقيقة لو علم لا أيوة ما سموه لا نظرا إلى التصغير حسين هذا الحين بيجي منها ها أيوة وقد يصغر الاسم على غير ما تقدم ويسمى تصغير الترخيص وهو أن تحذف منه كل الزوائد سواء كانت واحدة أو أكثر ثم يصغر كحميد في أحمد بحذف الهمزة وسمي تصغير الترخيم لأن الترخيم التقليل يقال صوت الرخيم إذا لم يكن قويا ولو قد الموضوع لشيء رخيم الحواشي يعني دقيق هذا ما هو جهوريم ألا احنا بدنا نسمي كذين قبل ان احنا كان حسن على الشيء ما هو مبلغ في جهة حسن ان نقول احنا على الرحيم وانه تشتي انه معنى انه هاش نادر على اسمه معنى ما هو جهوري عسل صوته ويجري في العالم كما مر وفي غيره على الصحيح كفوت يحتي مفتاح بعد الالف ورجع صفر الميم والحلال يعني في غير العالم إذا سيدنا سخروه في النظر إلى معنى إذا سخروه في النظر